مسلوقه وابيض، والنوع السايح للبوتاسيوم اللي عارف زي الجبنه جيسس. النوع الرابع والاخير الباتي كروسز، وعايزكم تركزوا معايا لان الباتي كروسز ده فيه سؤال تحريري، وان كروسز في خلايا الجسم كله كوم، وموت الخلايا الدهنيه في الجسم كوم ثاني خالص، حاجه ثانيه خالص، لدرجه ان احنا عاملينه طايف لوحده ومسميينه فات نكروسز. فركزوا معايا. اولا تعالوا نتفاهم مع بعض، هي الفات سيلز بتموت ازاي؟ الفات سيلز بتموت بطريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها انزيماتيك فات نكروسز، الطريقه الثانيه اسمها كروماتيك فات نكروسز. ركزوا معايا، انا عندي طريقتين بتموت فيهم الخلايا الفات سيلز، انزيماتيك اند كروماتيك. وانا هبدأ بالطريقه الثانيه عشان دي فيري كومن، فيري فيري كومن. ثدي المراه، تعرفين ان ثدي المراه في النون لاكتيتنج ستيت بيبقى 95% منه خلايا دهنيه. بعض الفيميلز بيبقى عندهم الفات سيلز فيري سنسيتيف، حساسه جدا، ايفن تو مينيمال تروما. ايفن تو مينيمال تروما يعني الخطه بسيطه جدا، لدرجه ان سمتايمز الفات سيلز بتراكشر عند امراه وهي بتغير هدومها وهي بتدلع الاندر ويرز، ممكن مجرد عمليه بعض الستات كده. فدي بيسموها تروماتيك فات نكروس، تلاقي السيلز دي بتراكشر بتموت. طبعا بتموت نتيجه تروما، يبقى نكروسس في الفات سيلز بنسميه تروماتيك فات نكروس. ما هي الانزيماتيك تايب؟ انا قلت التروماتيك لانه فيري كومن، وخليت الانزيماتيك مع المفروض الاول بعديه لان ده كوايت رير. في عندنا حاله مرضيه اسمها انفجار البنكرياس، او بالعلم يسموها اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. انا شفت انفجار في البنكرياس في حياتي كلها 4 مرات. احد اسباب انفجار في البنكرياس مثلا فور اكزامبل افراط في شرب الكحول. انا شفت واحد راجل شيخ عربي فعلا كان جاي فيه غيبوبه من انفجار البنكرياس بتاعه نتيجه الافراط في الكحول. لو انفجر البنكرياس يبقى البنكرياتيك انزايم بتطلع البيريتونيوم اللي من ضمنها لايبيز، وانتوا عارفين ان البيريتونيوم از فيري ريتش ان فات سيلز، اهي مليان خلايا دهنيه. فاللايبيز وانزيم اخرى بروتيز وغيره بتروح على الفات سيلز تعملها دايجستشن، يبقى نكروسيس بتموت، ولا هي الطريقه ايه؟ انزيماتيك. ادي الطريقتين اللي فيهم بتموت خلايا الفات سيلز، يا اما انزيماتيك يا اما تروماتيك. تروماتيك في اي حته في الجسم، ولكن موست كومن في ثدي المراه. ده اكزامبل مشهور جدا، ده احنا كل يوم في عياداتنا ومعاملنا بنشوف تروماتيك فات نكروس. تعال نشوف وذر انزيماتيك اور تروماتيك. المحصله واحده، زي ما بقول لكم يا اخوانا، النكروسس في جسمنا كله كوم، ممكن يبقى كواجيولاتيف ليكويفاكتيف او كيزيس، ولكن في الفات سيلز دايما اسمه ايه؟ ايا كان السبب دايما اسمه فات نكروسس. اشمعنى؟ هتشوفوا معايا حالا ازاي الفات نكروسس ده فيري بيكيوليار تايب اوف نكروسس. بصوا معايا، لو انا موتت الخلايا يحصل لها اوتو دايجستشن وباللايبيز انزيم او اوتو دايجستشن هضم ذاتي، واذا الخلايا بقت دايجستد من البايو كيمستري بتوع فين الفات يطلع كوليسترول اند مين فاتي اسيد، يبقى عندك في مناطق النكروسس دايما في فاتي اسيدز، والجليسرول ده بيمتص ماده خامله ما بتضايقش، لكن الفاتي اسيدز لها افينيتي غير طبيعيه، افينيتي يعني حب للكالسيوم. اي كالسيوم في البلاد فيسلز اللي معديه على الجسم ده، الفاتي اسيدز تشفط الكالسيوم وتتحد بهذا الكالسيوم. بص معايا بقى، الحتت اللي فيها نكروسس فيها فاتي اسيدز والكالسيوم. حد منكم يعرف الفاتي اسيدز والكالسيوم ده عباره عن ايه؟ نوتنج بات صابون. يبقى عندي قطع من الصابون، تخيل هذا، قطع من الصابون في البيريتونيوم او قطع من الصابون في ثدي المراه. النكست كويستشن از، لما تلاقي حته صابونه از ذيس نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال، فيشتغل ككرونيك ايريتانت، يعمل مين؟ كرونيك انفلاميشن، يند ان فايبروزس. فبص تلاقي المناطق دي كلها بدات يحصل فيها هيلينج بدنس فايبروزس، وبالتالي بص بقى معايا يبقى المنظر عمل عندك ازاي. تخيل بقى المنظر، بص هنا فاتي اسيد متحده بكالسيوم، اول حاجه تحجر المنطقه الكالسيوم، وبعدين حصل هيلينج بفايبروز، والفايبروز ده بالتحجر، يبقى المنطقه اللي فيها فات نكروسس نهايتها دايما انها تبقى تشوكي وايت اند هارد. يعني ايه تشوكي؟ يعني تشوكي طباشيريه وايت بيضة اند هارد ناشف. فيجي لك عندك تشوكي وايت هارد باتشز في البريتونيوم، ده لو عاش يعني، وتشوكي وايت هارد ماس في البريست. ولذلك it is traumatic fat necrosis is one of the most common conditions which are very commonly mistaken for a tumor. على طول دي تاني مره نقول، مره اللي كانت زمان فين؟ في الكرونيك بريست ابسس بالظبط. فيبقى تحول المنطقه زي ما شفتوا تاني لما حصل نكروز بتنسز الفاتسز دون عن اي خلية، لما بتتحلل بتموت بتطلع فاتي اسس، والفاتي اسس دون عن اي مادة، اي مادة طالما تكونت تشفط كالسيوم، وطالما الفاتي اسس تحت مع كالسيوم تعمل سوك نوع من السوك، وطالما صابون يبقى فورين بودي، وطالما فورين بودي يبقى كرونيك انفلاميشن، وطالما كرونيك انفلاميشن يبقى فايبروز. انتهينا من نكروزز الى حته متحجره. ادي ازاي فات الكروس حطوه انتيتي لوحدها از فور ذيس ريزن، لهذا السبب. الست بتجيلك عندها تشوكي وايت هارد ماس، او الست او الراجل عندهم تشوكي وايت هارد باتشز ان ذا بيرتونيوم. وبالمايكروسكوب بتبقى فيري هابي اند لما تجيلنا ست واحنا الدكتور مشخصها انها تيومر او سرطان، نعمل كده فيها كونسبشن ونفحص بالمايكروسكوب نلاقي نكروتيك فات سيلز وشويه كالسيوم وشويه انفلاميشن وشويه فايبروز. ده كده يختم اخر مكان موجود وفاضل من السيل نكروسس. ده يدخلنا خدوا بالكم الشابتر ده اسمه irreversible cell injury اللي هو موت الخلايا. وموت الخلايا زي ما قلت لكم قبل كده يا بتموت بفعل فاعل، ده اسمه نكروسس، انا اللي بموت بطلعها بعمل لها تروما بطلع لها انزيم بطلع لها بكتيريا ايا كان السبب. لكن هناك نوع اخر من السيل ديث اللي اسمه apoptosis عشان نختم الشابتر، ده موت الخلايا ايضا ولكنه انتحارا وليس بفعل فاعل. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نشوف الايبوبتوزيس ده مهم جدا. ايه بقى الايبوبتوزيس ده؟ ركزوا معايا، زي ما بقول بالظبط زي موت الانسان. موت الانسان يا اما في سبب حاجه بتموته جاله مرض، او يا اما هو يئس من حياته او خايف من حاجه فانتحر. جاله مرض ومات، this is necrosis. خاف من الموت وانتحر، this is apoptosis. غريب جدا الايبوبتوزيس ده. الجماعه الاجانب لاحظوا ان النكروز ده بيأثر على حتة الحد، لكن الايبوبتوزيس ده خلايا انفرادية، خلايا هنا وخلايا هنا وخلايا هنا بينتحر. It involves single cells. الايبوبتوزيس seems to be programmed، يعني الخلايا بتعمل برنامج انتحاري. يعني تقعد هتشوفوا دلوقتي حالا program، تقعد تعمل في نفسها عمال غريبة جدا هنشرحها حالا لغاية ما تنتحر. فإتس called sometimes a programmed cell death، او لانها اللي بتفوت نفسها فبيسموها cell suicide. زي ما بقول الايبوبتوزيس ده النهارده بقى عليه كلام عجيب، لانه يعني انا كاتب لكم هنا 10 12 سطر ايبوبتوزيس، وفي كتاب اسمه ايبوبتوزيس، لانه النهارده اكتشفنا ودي حاجه حديثه ان بعض الخلايا السرطانيه بتنتحر. بعض المالينجنت سيلز في السرطان بيحصل لها ايبوبتوزيس. قاعدين النهارده العلماء هاريين نفسهم ده في 2 8 سنين ولا ايه؟ ها؟ طب سامح وتامر انتوا مين ومين؟ تامر رياسة سوري، مين ده عندكم؟ باسل وباهر، ما شاء الله ده دوت. مين فيكم باسل؟ في حد دوائم اخرى في ال انا كل شويه الاقي كده سمانيات؟ اوكي. فالايبوبتوزيس اهميته يا اخوانا انه الناس بتدور النهارده بيدوروا على سبب اللي خلى بعض خلايا السرطان تنتحر. نشوف باي شكل عشان لو عرفنا السبب بقيه السرطان وخلينا كل الخلايا سرطان، يبقى ده معناه انك بتقضي على السرطان من غير ضرر لجسم الانسان. فزي ما بقول الايبوبتوزيس ده من هنا اصبح موضوع مهم واتسال في الامتحانات قبل كده. تعال نشوف السيل اللي بتعمل ايبوبتوزيس. خد بالك معايا، مش شرط اطلاقا تلاقي في التيشو فيه ايبوبتوزيس اي انفلاميشن، ممكن يبقى فيه او مفيش. يعني النكروز دايما مع التيشو دامج يطلع ريليس اوف كيميكال ايه يدير، فلازم في انفلاميشن. في الايبوبتوزيس مش شرط، لان الخلايا هنا بتنتحر وذا في انفلاميشن او مفيش. ممكن تلاقي تيشو شكله طبيعي جدا بس الخلايا خافت من حاجه معانا فانتحر. تعال نشوف ازاي الخلايا بتنتحر وركزوا معايا. الخلايا بتنتحر باربع او خمس خطوات. تعال كده نشوف. This is a normal cell قبل ان تنتحر. ادي السيتوبلازم وادي النيوكليس، والنيوكليس هنا فيها هذا الكروماتين او هذه الكروموسومات. لما تنوي الخلايا تنتحر نبص نلاقي اول خطوة في انتحارها هو ايه؟ المادة المسؤولة عن حياة الخلية هي النيوكليس وهو الكروماتين. تبتدي تقول لك ايه؟ انا بنتحر، تروح تجيب لك كل الكروماتين ده، كل الكروموزومز والكروماتين بالدي ان ايه بتاعهم، تعمل لهم كوندنسيشن في البريفري اوف ذا نيوكليس. الخطوة دي سموها خطوة الكروماتين كوندنسيشن، بدل ما كان كله متوزع جوه النيوكليس بقى على الطرف بس. والخطوه الثانيه تبتدي تعمل لهذا الكروماتين او هذا الدي ان ايه فراجمنتيشن. تبص تلاقي ادي السيل تبتدي النيوكليس دي تنكمش جدا لانها قعدت تقطع حتت من هذا من الكروماتين، كبته على الطرف وقعدت تمزعه حتت. وبعدين في الخطوه الرابعه يبتدي السيل دي يحصل فيه حاجه اسمها ميمبرين بليدنج، تبتدي الخليه دي تعمل تفاقيع من السيل ميمبرين كده يسموها ميمبرين بليدنج زي الاخطبوط كده، وكل بليد من دول ياخد له فراجمنت من النيوكليس دي كده، وبعدين تقعد بكونستريكت هذه الميمبرين بليدز فتسيبريت، هي عماله تعمل لك بليدنج كل شويه بليد هنا وبليد فتسيبريت، وتبص تلاقي الخليه فجاه اتفرفتت انتو سيفرال بوديز، كل بودي من دول يبقى فيه فراجمنت من النيوكليس ويسموا ده ايبوبتوتيك بودي، ويبان كده غالبا حاجه ايزينوفيلك ميته ملهاش معالج وفيها حته نيوكليا فراجمنت، وانت الخليه تعرف تعمل ايه، الخليه بتقطع في نفسها بتمزح حتت منها عماله تقطع في النيوكليس، ما انت قطع في السنتيز عايز تعمل لك برافيت صغيره، تيجي اي ماكروفيجز مع الغذاء فنهايه الخليه تنحت قطعت في نفسها فائقه فتيجي الخلايا الابوية معزية تخبط لهذه المختلفة اللي دي اصبحت في غياها بالنسيان اتنسفت نفسها وماتت. المنظر ده بشرحه كده بسرعة، ده عليه كتب يعني اوعى تفتكر دي الحقيقة بس، ده في حكاية طويلة عريضة ازاي الخلايا تنتحر وليه تنتحر ومش عارف ايه، وزي ما بقول في امراض كتيرة جدا هديك examples لبعض الاحوال اللي بيحصل فيها ايبوبتوزيس. مرة تانية الايبوبتوزيس كان خلايا خطوة، ركز معايا، كروماتين كوندنسيشن ثم فراجمنتيشن ثم ميمبرين بليدنج وسيباريشن، ادي الاربع خطوات، وسيباريت بودز دول هم ايه؟ ايبوبتوتيك بودز لونهم احمر خلاص، وبيتاكلوا مين؟ بالماكروفيج. اكزامبلز بقى للايبوبتوز، اكتشفنا ان الليبر سيلز في الناس اللي عندهم فيروس اول ما يخش فيروس كده على الكبد قبل ما يعمل اي حاجه وقبل ما الدنيا تتفتح للخلايا بعض خلايا الكبد تنتشر الخطر فتنتحر، ولما تنتحر بيبقى عندي هذه الايبوبتوتيك بودز، وصفهم عالم اسمه كونسل مان فسماهم كونسل مان بودز، فلما اجي في الامتحان اقول لك وات ار ذا كونسل مان بودز لا نفسك محتاج ابدا تفتكر على طول ان دول الايبوبتوتيك ليبر سيلز في حالات الفيرال هيباتايتس. هديك اكزامبل ثاني، تخيلوا ان المينسترال سايكل اكتشفنا ان الاندوميتريال سيلز لما بيحصل لها شيدنج بيشد بطريقه الايبوبتوز بيفتتوا نفسهم بالطريقه دي، فالمينستريشن از انذر اكزامبل اوف ايبوبتوزس. وهناك حاجات تانية، حاجات تتبع تي سيلز وحاجات تتبع تيومر فاوي جين اكزامبل في الحاجة دي، دي ما خلص موضوع الايبوبتوزس. يعني سواء في انفلاميشن او ما فيش السيلز، او يعني لسه الانفلاميشن بدأ او مبدأش تريد السيلز تموت في نفسها. يعني حتى لو اصلا الهيباتايتس حامل يبقى الليبر كارير للهيباتايتس من غير ما يبقى فيه التهاب خلاص، يعني مجرد حامل للفيروس برضه بيحصل ايبوبتوزس، يعني الانفلاميشن ممكن يبقى موجود لكن مش شرط لحدوث الايبوبتوزس. اوكي كده يبقى الايبوبتوزس انتهى، موضوع ده مهم قوي يمكن اتسال السنه اللي فاتت او اللي قبلها وعرضه انه اتسال في سنه لانه من الموضوعات المهمه جدا. تعالى النهارده بقى ندخل على تشابتر جديد بعد ما خلصنا السيل ديد، والتشابتر ده عنوانه انترا سيلولار اكيوميليشنز، تجمعات اشياء داخل الخلايا، او اكسترا سيلولار ديبوزيشنز، ترسيبات خارج الخلايا. انا عندي موضوع اسمه انترا سيلولار اكيوميليشنز او اكسترا سيلولار ديبوزيشنز، دينا ازاي اكيوميليشنز ولا اكسترا سيلولار ديبوزيشنز، ده من الموضوعات اللي دمها ليتل بيت تقيل، فتعالوا كده مع بعض نحاول ان احنا نخف عنها شويه. اولا ما معنى انترا سيلولار اكيوميليشنز؟ معناها خلايا بتجمع حاجات جوه، وبالتالي ده موضوع عريض طويل ومليان انتس. ممكن الخلايا تجمع دهون زي ما خدنا قبل كده في الفاتي كينش، ممكن تجمع ميوكس، ويمكن اللي هقوله بس هو اللي عليك، اللي مش هقوله ده تشيله اوتوماتيك. ممكن تجمع فاتس ما قلتش عنها حاجه، ممكن تجمع ميوكس، اهم حاجه في ان السيل تجمع ميوكس انسايد السيتوبلازم، هو الاسم بتاعها. الخليه اللي تجمع ميوكس انسايد دي تبقى انتيريال سيل، ده بيسموه ميوكويد ديجنريشن. لما اقول لك عندي خليه فيها ميوكس زياده يبقى اسمه ميوكويد، خد بالك من حاجه مهمه جدا، لو الميوكس الزياده بتشو جوه الخلايا يبقى اسمه ميكويد، لو بره الخلايا اكسترا سيلولار اللي حركته بقى الاكسترا سيلولار ده يبقى اسمه ميكزويد. فايه دي الترم اللي انا عايزك تعرفه؟ هتقابل معايا كتير قوي في الباثولوجي اقول لك الخلايا دي فيها ميوكويد تشينج، او اقول لك التيشو ده فيه ميكزويد تشينج. يبقى لما اقول ميوكويد المشي فين؟ انترا سيلولار. لما اقول ميكزويد يبقى فين؟ اكسترا سيلولار. الميوكويد حوله دلوقتي والميكزويد حوله بعد شويه لما اجي الاكسترا سيلولار. يمكن انتوا عارفين اكزامبل بس قوي للميوكويد تشينج ده، خدناه مع نوع من الالتهاب. حد يفتكره؟ كتاره الانفلاميشن. بيرفكت زي ما نرمين. يبقى اذا الكتاره الانفلاميشن هو اكزامبل للميوكويد تشينج. في اكزامبل ثانيه هناخدها لتر اوف تيومر، سرطان اسمه ميوكويد كارسينوما، وسرطان ثاني هو تيومر ثاني اسمها سيستينوما. سيبكم فقط اكزامبل، فقط عايزكم هنا تعرف مش هتتسالها تحرير خلاص، لكن هتستخدمها بعنف اثناء المقارنه. اوكي، لما تسمع كلمه ميوكويد يبقى عباره عن ايه؟ خليه فيها ميوكس. اكزامبل في القطاره دي خلاص. فول في عندك بعد كده جلايكوجين، مش عارف ايه، مش عايز اكله. الاخير بقى اللي هو كل ده في حته الانترا سيلولار اكيوميليشن. الاخير ده مهم جدا وسؤال تحليلي اللي هو اكيوميليشن اوف بروتينز. والاكيوميليشن اوف بروتين ده موضوع اسمه هايالينوزز، والحقيقه ده له بعض الاهميه. تعالى كده ركز معايا. يبقى انا في الصفحه الاولانيه دي اولموست مفيش حاجه تساله تحريري الا اخر باراجراف تحت. فنجم بنتكلم على مين؟ تجمع مواد داخل او خارج الخلايا. يا اخي ما قلتهاش، انا ما بنساش والله، انا عارف كلام ان هنا بتتحفظ خلاص. يبقى انا فاكر دلوقتي مش عايز. فالبروتين هنا اللي هو accumulation of protein ده مهم جدا. مهم ليه؟ هنشوف حاجه. accumulation of protein ممكن يكون intracellular وممكن يكون extracellular. في الحالتين لو في بروتين بيتجمع داخل الخلايا او خارج الخلايا بيعمل تغير اسمه هايالينوزز. يعني ايه هايالينوزز؟ ركزوا معايا علشان اقول لك التعريف ده كويس. هدي لك رسمتين كده، ادي خلية مثلا، دي بلازما سيل، وادي كونكتيف تيشو. احنا بنقول ان الهايالينوز ده البروتين ده بي اكيوميليت يا اما سيلولار يا اما اكسترا سيلولار. السيل اللي يحصل فيها بروتين اكيوميليشن تتنفخ، ولما تبص على سيكشن مسبوق بالهيماتوكسين والايوسين تبص تلاقي هذه الخليه منفوخه وبتاخد سبعه الايوسين بشكل عنيف جدا، تسيب البرايت ريد وتلمع. واحد يقول لي بتلمع ازاي؟ انا ما عنديش هنا قلم لميع. تبص تلاقي الاحمر ده كانك بتتفرج على مثلا مانيفيور ولا حاجه، بتعرف كتب الضوء احمر لميع. اوكي، فالاحمر اللميع ده جت من هنا كلمه هاي لاين. عارفين يعني ايه هاي لاين؟ لميع. زي الهايلاين كارتريج كده. هايلاين يعني ازاز. فوات از هايلينوزس؟ سيلز بتجمع بروتين زياده عن اللزوم، فبيخليها صبغات الهيماتوكسين والليوسين تأبير برايت ريد، ماخده لون احمر فاقع اند جلاسي. جلاسي يعني لميع. طبعا مش قادر اسيبها لميع، انا ما عنديش قلم لميع. اعتبر المنظر ده بيلمع جامد. بص من الميكروسكوب تلاقي ايه؟ خلايا بتلمع. نفس المنظر ممكن يحصل في الكونكتيف تيشو، بس ده هيبقى اكسترا سيلولار. تلاقي الكونكتيف تيشو ده جمع بروتين، تلاقي حته الكونكتيف دي برضه بقت حته هوموجينس برايت ريد وهي لايت. كلا الحالتين بيكون السبب اكيوميليشن اوف بروتين، ولكن هذا البروتين مش معروف النيتشر بتاعته في معظم الاحوال. تعالى بقى نقول اكزامبلز لهذا الهايالينوزس او هذا الهايالاين تشينج. والاكزامبلز اللي حواليها دي لازم تبقى عارفها كويس قوي. اول مجموعه اكزامبلز نقولها في حته السيلولر. السيلولر هايالينوز اول اكزامبل انا رسمه. It is a plasma cell which قعدت تاكيوليت. انتوا عارفين البلازما سيل بتسكريت بروتين اسمه ايه؟ ايميونو جلوبولز. قعدت تاكيوليت كم رهيب من الايميونو جلوبولز، فتحولت الى ريد بودي لونه احمر بيلمع. اول عالم شاف الكلام ده اسمه راسل، فسماه راسل بودي. وده بيحصل في السيفير كرونيك انفلاميشن. انتوا عارفين لو حد منكم شاطر وفاكر الكرونيك انفلاميشن كان في خلايا مين هم؟ ماكروفاجز، ليمفوسايت اند بلازما سيلز. اكتر خليه بتسكريت هي بلازما سيل، اكتر خليه تعبانه، فحال تقعد تسكريت بكميات ضخمه بحيث يتجمع فيها بروتين فتتحول الى راس البودي. خلاص، يبقى اول اكزامبل للسيلولر هايلوز مين؟ الراس البودي. تاني اكزامبل، ده اكزامبل ظريف جدا برضه، وصف عالم اسمه مالوري، وسماه مالوري بودي، وانا هقول لكم على قيمته حالا. المالوري بودي ده لو عندنا ده الليفر بتاعنا، وادي السنترال فين، وادي كورد اوف ليفر سيلز كده. بعض الناس اللي بيحصل عندهم الكوليك سيروز، تليف في الكبد نتيجه شرب الكحول، بيحصل alteration في الليبر سيلز والسيتوبلازم بتاعهم يتغير, والبطن يلاقي الليبر سيلز بيانوا على هيئة ريد ايراين بودي سكان علشان حصل لخبطة في البروتين بفعل الالكول. اول عالم شاف المنظر ده راح نسميه مالوري بودي. اذا وات از مالوري بودي؟ اتس ليبر سيل فيها الهايلاين تشينج. الناس اللي عندهم مين الكوليسترول. وبعدين يقول لي ايه قيمه الكلام ده؟ الكلام ده له قيمه عندنا احنا كاطباء. لما اقول لك عندي كرونيك انفلاميشن لقيت في راس البودي كرونيك انفلاميشن ده نمرة واحد مايلد ولا سيفير؟ يبقى سيفير, هيبقى محتاج علاج معين. لما اقول لك ليفر ظهر فيه المالوري بودي بل عند الكوليك, طب ايه قيمته؟ احيانا يجي لك عيان في العياده تلاقي الليفر بتاعه متنيل ل60 يوم, تساله بتدخن يقول لك لا, بتشرب خمره لا, خدت مخدرات لا, جالك هيباتايتس, يقعد يديناي ايفريثينج. وهذا العيان معروف جدا, عيان دي نوعيه من المرضى اللي اتجنن الدكتور ديناينج ايفريثينج, بيسموه ده دينير المنكر. لو ناخد عيان من كبد الفلاي عنده المالوري بودي, يبقى هو كبده فضح السبب اللي عنده مهما هو دينايد ذا كوز, يبقى له قيمه تشخيصيه. نمرة ثلاثة, يبقى واحد في البلازما سيلز اسمه ايه؟ راس البودي. الثاني في الليفر سيل اسمه ايه؟ مالوري بودي. النهاردة في الليفر بالمناسبة انا جبت سيرة الليفر اسم راجلين, مرة كونسل مان بودي ومرة مالوري بودي. وات از كونسل مان بودي؟ هتفتكر ده في الايبوكتوز, ده الليفر سيلز المتنزعة. طب وات از مالوري بودي؟ ده هايلاين تشينج في الالكوليك, ده حاجة وده حاجة عشان ما تلخبطش. لا يخطب كده ماله, لا لازم لسه. طيب نيجي الاكزامبل الثالث بين السيلولر هايلوزس. الاكزامبل الثالث بيحصل في الرينال تيبيول في الناس اللي عندهم بروتينيوريا. ركزوا معايا كتير قوي, يقول لك الدكتور ده الواد ده راح للدكتور قال له, او الست راحت للدكتور قال لها انت عندك زلال في البول. زلال في البول هي مين؟ البومينيوريا, بروتينيوريا. الناس اللي عندهم بروتينيوريا بص كده على الرينال تيبيول دي كده, يبقى لو سالتك اليورين اللي معدي هنا في التيبيول ده عادي ولا مليان بروتين؟ مليان بروتين, عنده بروتينيوريا. سؤال تاني, what is the function of the renal tubules? Reabsorption. احيانا تنجح انها تاخد البروتينز اللي في اليوم ده وتدخلها على السيلز هنا, فتبص تلاقي السيلز دي بقى فيها بقع هايلاين لانها بروتين, يسموها هايلاين دروبلتس نتيجة الريابسوربشن. طب انت لو خدت عينة من كيدني ولقيت الحاجة دي في التبيول, بدل يدول لك ان العين ديفينيتلي عنده ايه؟ بروتينيوريا. يبقى كلها لها قيم تشخيصية. ادي السيلولر هايلوزس, ادينا ثلاثة اكزامبلز في البلازما سيل, راس البودي, في الليفر سيل, مالوري بودي, وفي الرينال تيبيولز ان كيسز اوف بروتينيوريا. تعال بقى نشوف الاكسترا سيل. عندي اكزامبلز كتير جدا وهي اسئله مقرره في الكارد وفي البلومرلاي و ولكن في منهم اكزامبل لازم تعرفه زي اسمك اللي هقوله رايت ناو. ايه الاكزامبل ده؟ الارتريولز في جسمنا الوول بتاعها كله كونكتد تيشو. الناس اللي عندهم هايبرتنشن, ارتفاع في البلد بريشر, لو سألتك البلد بريشر لما يرتفع في جسمك عد ارتفاعه يقع على مين؟ يقع على الارتريول, لان انتوا عارفين من السنة اللي فاتت من الفيسيولوجي ان الارتريول هي المسؤولة عن البريفرال فاسكولار ريزيستنس. فالناس اللي عندهم هايبرتنشن الارتريول ده بيتمزع من العذاب, ده يؤدي الى تغيرات ستراكشر في الوول بتاعه ويؤدي الى هايلينوز. بص العيال لما يحصل له هايلوز يفضل يقول كده ولا يدخل يوم اليوم بتاعه جاله ايه؟ بيكم نرد. طبعا عمليه والبص بتاع الولد بتاعه بقى برايت ريد ولميع. الحكايه دي لها تو سيجنيفيكانس, لها اهميتين. الاهميه الاولى تشخيصيه, مش مهم انا هقدر اشخص البلاد بريشر من جهاز الضغط, لكن الاهميه الثانيه تفسيريه. انت بتشوف الناس اللي عندهم بلاد بريشر لو ما تعالجوش, لو انت السنه دي عندك ضغطك 150 على 100 وما تعالجتش, هل بعد 7 سنين يضغط 150 على 100 ولا يبقى 180 على 120؟ يرتفع. ليه؟ لان كل ما يرتفع البلد بريشر يعمل ايه في الارتريول؟ هيلوزس, فالارتريول ايه؟ تضيق. وكل ما تضيق تعمل ايه؟ تزود الريزيستنس. خلاص, فده بيفسر الى حد كبير ليه البلد بريشر في الناس اللي ما بتعالجش دايما طالع ترتفع. ادي الحته بتاعت الهيلوز اللي هو احد الاكزامبلز, الحتة تتعطيه زي احد examples of extra cellular hyalinosis. هناك examples اخرى في بعض التيومر, وفي الهايبرستيشن ممكن يحصل السكار العادي, وفي البلومرائي في بعض الامراض, لكن ده يمكن الموست امبورت. خلص كده الثالث deposition يعني او deposition اللي انا الاساسي النهاردة اللي هو البروتين, احنا قلنا الميوكوس كلمة. تعال نخش في ثالث deposition, هنتكلم على الترتيبات في الخلايا وخارج الخلايا. احنا لازلنا معظمنا لغاية دلوقتي داخل الخلايا معانا, ده يمكن خارج الخلايا. تعال نشوف الديبوزيشن الثالث, ده اللي هو ديبوزيشن للبيجمنت. وركزوا معايا في البيجمنت, كل واحد يبحث كده, ده يبقى احنا نتكلم عن الانترا سيلر والاكسترا سيلر ديبوزيشنز، خدنا الميوكس وخدنا البروتينز، ودلوقتي هنتكلم على ثالث واحده البي. ويمكن دي الحته دي هي اسخف حته زي ما بقول في المقرر كله ثاني، وياك لو انت مصحصح حتى هي مش سخيفه قوي. ترسيب بيجمنت داخل خلايانا is a very common condition، يعني كون ان الخلايا عندنا يترسب فيها بيجمنت ده تقريبا كل واحد مننا حصلت له مره او اخر. البيجمنت دي تكون جايه الخلاياك من خارج جسمك اكسوجينس، او قد تكون مصنعه في الجسم اندوجينس. تعال ناخد الاكسوجينس، في احتمالين سهلين قوي. الاول الفحم اللي حضرتك بتستنشقه في رئتك، الكربون، وبعد يقول لي منين؟ من الاير بوليوشن، من دخان المصانع ودخان السيجاره. ينزل الفحم ده في رئتك يترصد في الماكروفيج، تاكله وتبص على رئتك متلونه لون اسود، اسمه العلمي انثروبوزس. في الاحوال الطبيعيه اللي بيبقى فيها التلوين ده مايلد مفيش خطوره، انما لو فيري هيفي زي في المناطق الملوثه قوي البوليوشن ده مثلا، الكول ماينرز، الكول ماينرز هم عمال مين؟ مناجم الفحم. ده تلاقي رئته سودا متفحمه ما لم يكن بيتبع قوانين الحمايه، انه ما يستنشقش الفحم ده. لما الفحم يزيد جدا في الرئه يعمل اريتيشن وتليف ومرض اسمه انفيزيما وحاجات تموت. فالانثراكوز ده كود بي فيري مايل ديزيز، كود بي ا فيري سيريس ديزيز. هنا بالمناسبه ده تلوين ولا مش تلوين؟ تلوين. جاي من جسمك ولا من براك؟ من براك، يبقى اكسوجينس. الثاني كلكم عارفين لانه موضه اليومين دول، هو التاتوينج او الوشم. لما بنيجي نتكلم عن تاتوينج او وشم، في تامر مثلا حد يرسم طمر حن على صدره، ولا عصفوره على الوش، اي طبيب ديكوريشن، او مش عارف زي الجماعه بتوع تكساس يقعدوا يلونوا هنا اخضر ولا سلمه شطرنج، بس هم بيروح للوشام بيجيب حاجه اسمها انج انج حبر هندي، ده له الوان الاخضر والاحمر والازرق فور ديكوريشن، يقعد يرسم لك كده يحقن البيجمنت جوه الدرمس، فتعمل لك بيرمننت بيجمنتيشن، ولكن ملوش اي خطوره. برضو ده بيجمنتيشن اكسوجينس، جاي منين؟ من بره. يبقى دول الاثنين الاكسوجينس، انثراكوز اند تاتوينج، ما لهمش قيمه قوي، ما يخوفوناش قوي قوي. الاندوجينس هو يمكن قيمته اعلى. اندوجينس يعني ايه؟ بيجمنت مش جايه من براك، لا ده البيجمنت دي جسمك اللي عملها. والاندوجينس بيجمنتس هما ثلاثه كبار جدا. اول واحده منهم از ذا ميلانين، ودي مهمه قوي لان لا يوجد انسان على وجه الارض ما عندوش ميلانين اكسبت الالبينيزم. بالظبط. الميلانين هي بيجمنت نورمال بنعملها من امينو اسيد من التايروزين، بفعل انزيم اسمه تايروزينيز، ونورمال موجوده في السكين بتاع حضرتك وفي الهير بتاعتنا وفي الايرس وفي المينينجيز والميزوجينيا في كذا حاجه. والابنورماليتيز اللي في الميلانين في جسم الانسان هي حاجه من الاثنين، يا الميلانين يزيد اكتر من اللازم، يا الميلانين يقل اكتر من اللازم برضه. فانا عندي دلوقتي موضوعين، causes of melanin hyperpigmentation، causes of melanin hypopigmentation، وكلاهما ممكن يتسأل في التحليل. تعال نقول الاسباب اللي تزود الميلانين، كلها اسباب سهله قوي. اولهم المصيف، excess exposure to sun، لانه الشمس stimulant رائع للsynthesis of melanin الالترافايلت rays، ولذلك انت بتروح المصيف في بدايته تبقى ابيض كده وظريف، ترجع في نهايته لونك غامق جدا من الاكسس فورميشن اوف ميلانين. تاني حاجه مرض اديسون، الاديسونز ديزيز، وربما تذكروا كلكم ان الاديسونز ديزيز هو سوبرا رينال جلاند، هايبر ولا هايبو فانكشن؟ هايبو. السوبرا رينال جلاند بطلت تشتغل كويس، يوم ده يعمل فيدباك على الكمبيوتر يطلع مين؟ ACTH. وكلكم عارفين ان ال ACTH بين قوسين كده يقول لك له MSH action، يعني MSH melanocyte stimulating hormone action. اذا في الاديسونز عندك MS action تتلوث، يبقى العيان يقعد يغمق. ها فده معروف. يس في الاديسون معظمها الحته الاكسبوز للشمس. يس لان هو الام اس اتش بيشتغل اكتر ان كومباينيشن مع الالترا فايلت. يس نمره 3، غير الاكسس اكسبوجر للصن وغير الاديسونز ديزيز، كلف الحمل او اللي يسموه كلوازما اوف بريجنس، كلف الحمل ده بالعربي اسمه كده. اذا رحنا نشوف مرأة حامل بالكلف. هو اسمه كده يعني. الدكتور بيروح يقول الست ده بتيجي تقول له مثلا انا الاريو لو النيكل وخدي ومش عارف ايه غمقه, يقول لها ده نورمال, ده كلف الحمل او الوزن اوف بريجنسي. الكلورما اوف بريجنسي في حتت في جسم المراه في وجود الحمل بتبقى حساسه جدا وبتخمق جدا, منها الاريو لو النيكل, منها الميكوزا بتاعت الفالفا والفاجينا, ومهم ممكن حتت تانية في جلد الخد بتاع الست. دي اسمها كلوازما اوف بريجنسي, وبعد الحمل بترجع تاني نورمال. رابع الاسباب حاجه اسمها بيجمنتد تيومرز, اورام ملونه. والاورام الملونه في منها اورام حميده موجوده عندنا كلنا اسمها نيفاي, ونيفاي اللي هي جمع نيفس يعني حسن. وبالمناسبه لا يوجد انسان على وجه الارض ما عندوش نيفاي. لو قعدنا نفتش واحد واحد فيكم اتحدى, لازم هنلاقي اللي ما عندوش في وشه يبقى فخاخ, اللي ما عندوش في قفاه يبقى ظهر وانصار. فديز ار فيري كومن, موجوده في الناس كلها. لكن اللي خطر بقى مش النيفاي, في عندي ده ورم ملون حميد بيجمنتد تيومر حميده, في منها ورم خبيث اسمه ميلانوما او مالجنت ميلانوما, ده سرطان وسرطان عليه كده. لغايه دلوقتي ما هي اسباب الانكريز في الميلانين بيجمنتيشن؟ واحد اكسس اكسبوجر برولونج اكسبوجر صن, اثنين اديسون, ثلاثه كلوازما, اربعه بيجمنتد تيومر. خمسه عندنا مرض, المرض اسمه كده مالتيبل نيوروفايبروماتوز. المرض ده انا بقوله النهاردة وانت هتدرسه معايا في اخر حصة في المقارنة, اخر موضوع في اخر السنة خالص. ده مرض وراثي بنتولد فيه بحاجتين, الاعصاب بتاعتنا بدل ما هي اعصاب ماشية حلو كده بتبقى مكلكعة فيها اورام, فمالتيبل يعني متعددة, نيوروفايبروماتوز كلاكيع الاورام. والجلد اللي فوق الكلاكيع دي يعني مثلا افرض ان ده السكين بتاعك كده مثلا دراعك اهو, وادي عصب كده, تلاقي هنا ورم وهنا الثاني وهنا الثالث وادي الرابع مالتيبل نيوروفايبروماتوزس, تلاقي الجلد اللي فوق الورم دي ايضا فيه اكسس ميلانين بيجمنتيشن, ويسموها كافي اولي باتشز زي القهوه بلبن. كل دول تلاقي فاهميه الكافي اولي باتشز دي اللي هي بتاعه مرض المالتيبل نيوروفايبروماتوزس, انك عايز يجيلك عيان يقول لك انا عندي هنا بقع زي تشوف عندك زي القهوه بلبن, افحص اللي عندك يو مايت فايند تحت فينين هذه الاورام خلاص. فالمرض ده اسمه ايه؟ مالتيبل نيوروفايبروماتوزس, والباتشز اسمها ايه؟ كافي اولي باتشز. الفرق السادس والاخير بالنسبه لكم حاجه اسمها ميلانوزس كولايد. وعباره عن ايه الميلانوزس كولايد ده؟ بيجي لنا عيان في العياده ونبص نلاقي كان عنده مشاكل معينه, نفحصه نبص نلاقي الكولونيك ميوكوزا, ادي مثلا عند الريكتوم كده, وادي الميوكوزا بتاعت الريكتوم اهي, ابص الاقي الكولونيك ميوكوزا لونها بني غامق جدا ومليانه بيجمنت. وكانوا زمان فاكرين ان البيجمنت دي ميلانين, ومن هنا سموها ميلانوزس كولايد. طبعا حديث انها مش ميلانين, هي بيجمنت تشبه الميلانين ولكنها ليست ميلانين, ولا حكايه البيجمنت دي تقدر تستغنى عنها, يعني مجرد ميلانوز كولايد ميلانين لايك بيجمنتيشن او ميوكوزا بتكون كفايه. لكن انا هحكي لك الحكايه وانساها. ودي بتحصل في الناس اللي بياخدوا بيرجاتيلز. يعني ايه بيرجاتيلز؟ مسهلات. واحد عنده كرونيك كونستيشن بياخد بيرجاتيلز كتير. البرجر دي احيانا تخوف الميكوزا فيحصل فيها ايبوبتوزس. اتضح ان يعني دي واحده من الاكزامبلز اوف ايبوبتوزس. طبعا الميكوزا بتنتحر, الابيثيليوم بتاع الميكوزا بيكون وهو بينتحر يحصل استراكشر تشينجز تعمل بيجمنت اسمها لايبوفيسين, فبتبقى البيجمنت دي هي اللي بتبص لها, كل ما الخلايا تتمزع كده بتتقطع تطلع بيجمنت اسمها لايبوفيسين, فهي دي اللي مسؤوله عن هذا التجميد بتاع اللون. فايتيز درايف فروم ايبوبتوتيك ميكوزا كولونيك سيلز, زي ما بقول ده بيحصل مين في الناس اللي بياخدوا برجر. ولذلك لما بنلاقي الميلانوزس كولايد ده كتير قوي نقول العيان بتاخد ملينات بتاعتها بتستغرب جدا, اه ده هي فعلا ما بتحصلش كده. يبقى هنا اللي يهمني في العمليه دي بتاعت الميلانوزس كولايد از نوتنج بات ميلانين لايك وليس ميلانين, ده بيجمنت ثانيه خالص, ميلانين لايك بيجمنتيشن اوف ذا ميكوزا اوف ذا. ادي الاسباب, يبقى هنتكلم عن اندوجينس بيجمنتيشن. ادي اسباب زياده البيجمنت, التعرض لأشعة الشمس والأديسون ديزيز والكلوازما أو بريجنسي, إلى أن وصلنا لحاجة زائفة مش تروما هياش ميلانين اسمها إيه؟ ميلانوزز كولايد. تعال نشوف نقص الميلانين بقى. ده إما كلك ناقص ميلانين هو ده اللي انت قلتولي عليه اسمه إيه؟ ألبينيزم, عدو الشمس. وده أكيد الجنرايز أبسنس أوف ميلانين في الجدع اللي عنده الألبينيزم ده اللي احنا بنسميه ألبينو, يبقى أكيد عنده مرض وراثي أو كونجنتال فيه نقص مين؟ تايروزي نيز انزايم, فهو لا يصنع الميلانين. فتلاقي جسمه كله ما فيهوش ميلانين, شعره احمر وجلده احمر وبتاع, لان ده لون الكابيلاريز ما فيش عنده ميلانين. او قد يكون عمليه باتشي يعني ايه باتشي؟ بص كده معايا حاجه اسمها اليوبوديرما. مش عندي ست تلاقي واحد كده ماشي في الشارع تلاقي عنده حتت باهته في جلده، تلاقي جلده مبقع ابيض باتشز كده بيضرب باتش مليون باتشز نورمال، ده يسموه اليوبوديرما. احيانا بيكون كونجنتال مولودين بيه عادي خالص مرض كونجنتال في اليوبوديرما، واحيانا يكون اكوار يكون سليم دلوقتي وبعدين يجيلك مرض اسمه ليبروزي او جذام يفقدك باتشز من الميلانين في جلدك. ادي الكوزز اوف ميلانين هايبو بيجمنت. تاني اندوجينس بيجمنت، وانا هختصرها لكم، هختصر لكم فيها باراجراف طويل هشرحه وبعدين اخليك ما تذاكروش قبل الامتحان. بص معايا البيجمنت، يبقى خلاص يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع مين؟ الانترا سيلولر والاكسترا سيلولر ديبوزيشن. لازلنا في موضوع الانترا سيلولر. ميوكس جوه الخليه يبقى اسمه ايه؟ ميوكويد ديجنريشن، ادي واحده. بروتين جوه الخليه او بره الخليه يبقى اسمه ايه؟ هايلينوز، ادي الثاني. بيجمنت جوه الخليه ده بيجمنتيشن، جايز تبقى جاي جوه الخليه جايه من مصدر خارجي يبقى اكسوجينس، او من مصدر داخلي يبقى اندوجينس. المصدر الخارجي فور اكزامبل استنشاق الفحم عن تراكوزس والديكوريشن اللي هو الوشم التاتوينج، او اندوجينس اول بيجمنت اسمها ايه؟ ميلانين. ثاني بيجمنت ركزوا معايا فيها لان لو طال بيك العمر هتشوفها فيك. اول بيجمنت اندوجينس كانت الميلانين. ثاني بيجمنت اسمها لايبوكروم او لايبوبيسين، هي نفس الاسم. ركزوا معايا في البيجمنت دي لانها محتاجه بعض الفهم. علشان اشرح البيجمنت دي لازم الاول اشرح كده على الهامش حاجه اسمها سيل اتروف. كثيرا من خلايا الجسد بتضمر، واشهر سبب لضمور الخلايا السينيلي الشيخوخه، يسموها سيناي الاتروف. انت بتشوفه، بتشوفوا الانسان لما يبقى عنده 90 سنه ولا 80 سنه وتقارنوا بيه ايام ما كان شاب صغير تلاقي عنده ظواهر ضمور كامله. ازاي؟ تلاقيه بعد ما كان زمان ماشي مفروض كده تلاقي ظهره انحنى، عموده الفقري الفقرات ضمر. بعد ما كان زمان يمشي يمد في الشارع يمشي يزحف عشان عضلاته ضمرت. كان زمان يقع يوم زي الحصان النهارده يقع وقع كده رجله تتكسر عشان عظمه ضمر. كان زمان جلده مفروض عشان السيلز كانت سكريت كولاجين والالاستين تفرده، لما شاخ السيلز شاخت ضمرت بطلت تطلع كولاجين والالاستين فالجلد كرمش ما عادش مفروض. تلاقيه بينسى ويخرف لان النيرف سيلز ضمر، كل حاجه فيه تضمر. الضمور هو عباره عن ايه؟ ان خلايا الجسم بدل ما كان حجمها كده اهي تصغر تبقى كده. وله ميكانيزم الخليه لما بتضمر، وده هنعرفه ليه، هي بتهضم نفسها وتقعد تهضم نفسها او تاكل حتت منها فتظهر في حتت تريزيست الهضم، في حتت من داخل جسم الخليه تريزيست عمليه انها تتهضم. فدي يحصل لها حاجه اسمها بولي ساتوريشن وتتحول لبيجمنت اسمها لايبوفيوزين. فاللايبوفيوزين هو ظهور بيجمنت مين؟ في اتروفيك سيلز بميكانيزم ما انا كاتبها مش عايزها منها. كل اللي عايزك تعرفه ان ويل سيل اتروفي بعض الاورجانيز اللي ما بيحصلهاش دايجستشن او بتريزيست الدايجستشن بتبقى ترانسفورمد انتو لايبوكروم او لايبوفيوزين جرانيولز. اذا ما هي الحاله الوحيده المحترمه اللي اقول لك فيها ان اللايبوكروم بيجمنت زادت؟ تقول لي هي اي حاله فيها ضمور للخلايا. وبالتالي يبقى الانسان اللي بيعجز ده بيحصل عنده السيل اتروفي، ده بيؤدي الى ظهور هذه البيجمنت في خلايات كل حته والهارت بتاع اشهر حته تظهر في الطبيعه في دي هي الهارت. عشان كده عندي موضوع اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت. ايه حكايه البراون اتروفي اوف ذا هارت دي؟ بص معايا نرسم الاول الهارت بتاعك وانت شايف اهو، وادي الكورونري ارتز، ادي الانتيريور ديسندنج كده، وادي السيركمفيرنس كده، وادي البريكارديا من بره كده، والبريكارديا ده اكيد ايه. تعالى بص معايا، ده الهارت بتاعك وانت شاب، وانت عندك 90 سنه الهارت ده تلاقيه صغير جدا. سؤال، صغير ليه؟ عشان حصل فيه قتل، ضمور شامل في جسمك بما فيه اعضاء. الهارت لما بيضمر السيلز بتاعته بتطلع مين؟ لايبوفيسين. يبقى لونه يفضل هو اللي يغمق، ومن هنا سموه ايه؟ براون اتروفي اوف ذا هارت. اذا وات از ذا كوز؟ سينيليتي، شيخوخه، صناع القتل. وات از ذا جروس بيكتشر؟ بص معايا، ادي الهارت النورمال، شوفوا لما ضمر هيبقى عامل ازاي. بعد ما كان لونه بني فاتح هتلاقي بقى لونه بني غامق وصغر في الحجم. الحجم ده قرنه ده. واللون ده هنقارنه هنا هيبقى اغمق. وبعد ما الكورونري ارتريز كانت ماشيه ستريت، لما هارت يضغط تضطر تمشي ايه؟ تورشوس، تتعرج هتروح فين. وبعد ما كان الهارت كبر بفات في البريكارديا تلاقي الفات ده اكبر، ده عشان حصل له قبل. ادي الرباعي. يبقى البراون اتروز هارت اول نقطه ايتيولوجي، ايه الكوز؟ سينيليتي، الشيخوخه. تاني حاجه ايه الجروس بيكتشر؟ الهارت از ريديوس ان سايز والكلر بيبقى دارك براون والكورونرز بتبقى تورتشوس. واخر حاجه في الرباعيه ان البريكارديا فات عشان الاتروفي بيدي سبب. طب ايه الميكروسكوب؟ ادي الكاردياك ماسل فايبر النورمال لما ظهرت رفعت وبقى عندك البيجمنت هتبتدي تظهر لك هنا على جانبي النيوكليس. ادي اللايكوكروم بيجمنت اللي لونها بني مثلا. لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا في اني اندوجينس بيجمنت. نمبر 1 الميلانين اللي قلنا بيجي من الثايروزين والباثولوجي بتاعه حاجه من اثنين، يا ميلانين يزيد يا ميلانين ينقص. يزيد زي حالات الاكسبوجر والصال والاديسون ديزيز الى اخره، ينقص زي في الالبينيزم الى اخره. ادي الميلانين. تاني بيجمنت اندوجينس اسمها ايه؟ لايكوكروم او لايكوفينكس. بميكانيزم ما مش مطلوب منك يعني الباراجراف ده كله ممكن تطنشه، هذه البيجمنت بتزيد جدا لما يحصل ايه؟ سيل اتروفي. الحاجات اللي والسيل بتضمر مش راضيه تضمر بيحصل لها بولي ساتوريشن وتدي لك اللايكوفينكس بيجمنت. ولذلك البيست اكزامبل هو مرض اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت، بيحصل في الشيخوخه اللي هو بيحصل فيها الاتروفي. الهارت بيبقى ريديوس ان سايز دارك براون ان كلر ويز تورتشوس كورونريز اند ديسابيرنس اوف ذا هارت. ومايكروسكوبيكالي بتلاقي البيجمنت في الاتروفيك سيلز. اخر واحده في الاندوجينس بيجمنت، اخر واحده مجموعه من البيجمنت. الاول واحده مين؟ ميلانين. علشان الحته دي سخيفه جدا جاست ريمبر العناوين. هنتكلم في مين؟ في الانترا سيلولار ديبوزيشن. لما كان ميوكس سميناه ميوكويد ديجنريشن، لما كان بروتين سميناه هايلينوز، لما كان بيجمنت قسمناها اكسوجينس واندوجينس. الاكسوجينس زي الالتراكوز والتاتوي، والاندوجينس زي الميلانين واللايكوكروم، واخيرا مجموعه من البيجمنت طالعه من الهيموجلوبين والنايم يصحصح. دكتور اللايكوكروم هو اللايكوكروم؟ الحقيقه مين سال السؤال ده انت؟ الحقيقه في بينهم دي بس واهي جدا، يعني اللايكوكروم از نوت لايكوفيسين لو انت عايز تبقى بايوكيمست صح. لكن الفرق اللي بينهم لا يكاد ان يذكر، يعني بعض الناس بتعتبرهم اذا كون ده يكون. البيجمنت الثالثه في الاندوجينس جروب ركزوا معايا تماما، يبقى الاندوجينس ميلانين لايكوفيسين المجموعه الثالثه بقى غير دول. نمر الثلاثه بيجمنت طالعه من الهيموجلوبين وكل واحد يفتح ودانه معاه. النايم يصحى لان دي فيها شويه فهم كده صغير. تعالوا كده قبل ما اشرح الكلام بتاع البيجمنت دي هنتكلم الاول من هي البيجمنت اللي ممكن تطلع من الهيموجلوبين. هو كتير جدا فوق العشرة، لكن اهمهم ثلاثه. الاولى اسمها بيليروبين، والثانيه اسمها هيموزوين، الثالثة اسمها هيموسيدرين. والناس اللي هي بتعرف شوية في البايوكيمستري تعرف ان الهيموجلوبين عبارة عن هيم بلس جلوبين، والهيم عبارة عن بورفيرين بلس ايرون. والثلاثة بيجمنتس دول طالعين من البورفيرين، دي طالعة من البورفيرين بس من غير ايرون، فايت كونتينز نو ايرون. والهيموزوين والهيموسيدر طالعين من البورفيرين بالايرن، فكلاهما في مين؟ ايرن، مع فارق ضخم جدا. الايرن بتاع الهيموزوين is firmly bound، فيقولوا عليه non-reactive، بينما الايرن بتاع الهيموسيدر is freely، is عباره عن free radical so it is reactive. ده كلام بايوكيمستري، واحد non-reactive والتاني reactive. يبقى واحد من اساسه ما فيهوش اير، وده البيجمنت دي لونها يلوش زي ما انتوا عارفين يلوش جرين، ولما بتزيد دي اللي بنسميها كلينيكال ايه؟ جونز الصفرة. خلاص دي مش هنتكلم فيها اكتر من كده. هنتكلم في الجزء دول بقى. يبقى واحدة ما فيهاش ايرن ولما بتزيد بتعمل لك مرض الصفرة، هناخده في السيستميك تفارج. نيجي بقى للاثنين دول، كلاهما لونه بني ووجوده في الجسم ده وجوده له معنى، وده وجوده له معنى تاني خالص. لقيت خلايا وانت شاكك ان البيجمنت اللي فيها هيموزوين ولا هيموسيدرين، يو ماست ديفرنشيت، والا اللخبطه الهيموزوين مع الهيموسيدرين اللخبطه مره مع مره زي ما هنشوف حاجه. فاصبح لزمن ان انت تفهم ازاي تفرق بينهم. بص معايا، مين اللي فيها الاثنين فيهم اير؟ مين الايرن بتاعي يقدر يرياكت؟ الهيموسيدرين. واللي ما يقدرش يرياكت؟ الهيموزوين. فلو عندي كشف يكشف على الايرن يطلع بوزيتيف في مين؟ قطعا في الهيموسيدرين. هذا الكشف معروف اسمه براشن بلو رياكشن هيرو. البراشن بلو رياكشن بيقول لك لو عندك اي ماده فيها رياكتيف اير، ان اضاف افترض ان ده رياكتيف اير بتاع الهيموسيدرين، ان اضفت له بوتاسيوم فيروسايانايد زائد حامض ال HCl، فالبوتاسيوم فيروسايانايد وال HCl مع الايرن يدي لك بلو بريسنت راس الازرق، والرياكشن ده اسمه براشن بلو رياكشن. يبقى الرياكشن ده يبقى بوزيتيف مع مين؟ مع الهيموسيدرين، ونيجاتيف اكيد مع مين؟ مع الهيموزوين. اذا there is no way لما تلاقي نفسك متلخبط، هات حته تيشو كده فيها البيجمنت البني، ارمي عليها بوتاسيوم فيروسايانايد اند اتش تي ال، لو لقيت البني ازرق يبقى مين؟ هيموسيدرين، ما ازرقش يبقى هيموزوين. سهله.